بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من محرم من عام 46 و400 ألف نبتدئ قراءة هذا الكتاب المفيد المسمى الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. هو كتاب مفيد للتعرف على المخالفات الشرعية عند الفرق المعاصرة، وهذه من الأمور المهمة أن يتعلمها طالب العلم حتى يأمن على نفسه من الزلل ومن الضلال. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أو قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي ذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه. لذلك من المهم أن يعرف طالب العلم المخالفات التي عند الفرق حتى يسلم منها ويبتعد عنها ويسلم له دينه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والله سبحانه وتعالى جعلنا على محجة بيضاء، ختم الله عز وجل أو أكمل الله الدين وأتم الله النعمة وجعلنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن المهم أن طالب العلم يثبت على ما وفقه الله تعالى لمعرفته من الصراط المستقيم والدين القويم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فعليكم بسنتي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر المحقق ترجمة مختصرة عن الشيخ صالح الفوزان. قال المحقق وفق الله تعالى: اسمه صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان، من أهل الشماسية الوداعين من قبيلة الدواسر، ولد عام 1354 من الهجرة. توفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته وتعلم القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد. ثم ذكر التحاقه بالدراسات الحكومية والدراسات العليا، ونال درجة الماجستير في الفقه والدكتوراه أيضا في الفقه، كلاهما من كلية الشريعة. قال: تعين مدرسا في الابتدائي قبل التحاقه بالمعهد العلمي ببريدة، ثم عين مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم مدرسا في كلية الشريعة، ثم في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم في المعهد العالي للقضاء، ثم عين مديرا للمعهد العالي للقضاء، ثم عاد للتدريس فيه مرة أخرى، ثم عين في هيئة كبار العلماء، ثم عين عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما أنه لا يزال عضوا في المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وكان عضوا في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج سابقا، وهو إمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز، ويشارك في الإجابة في برنامج نور على الدرب في الإذاعة، كما أنه يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجة الماجستير والدكتوراه وتتلمذ على يده العديد من طلبة العلم، تتلمذ فضيلته على أيدي عدد من العلماء والقضاة البارزين، ومن أشهرهم سماحة الشيخ عبد الله بن باز على عبد العزيز بن عبد الله بن باز. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وقد كان سماحته يجل شيخنا ويقدره ويثق به في المهمات، وقد كان يحيل إليه بعض الكتب المؤلفة لمراجعتها وإبداء رأيه فيها. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، حيث كان يحضر كثيرا من دروسه في جامع بريدة. وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ حمود بن سليمان التلاه. ثم تعلم على يد الشيخ إبراهيم بن ضيف الله بيوسف، مؤلفاته كثيرة ثم عددها، ومنها هذا الكتاب الذي فرغ من فتاوى صوتية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله نستعين. السؤال الأول: بماذا تنصحون الإخوة الأفاضل الذين يشتركون في المراكز الصيفية إذا تعارض وقت دروس المشايخ والعلماء مع وقت المراكز؟ فهل يحضرون الدروس أم يبقون في المراكز؟ مع التفصيل لكثرة الكلام في هذا الموضوع بين الشباب. قال: المقصود بالمراكز تهذيب الطلاب وتعليمهم، فالذي أرى أن ينسق القائمون على المراكز أوقاتها، فيحضر منسوبيها إلى المساجد المحاضرات والدروس، لأن حضور المحاضرات جزء من عمل المراكز، بل ما تأتي بالمحاضر لهم في المراكز تأتي تذهب بهم إلى المحاضر في المسجد، وهذا أفضل، لأن حضورهم في المسجد وفي بيت من بيوت الله يسمعون فيه العلم أفضل من بقائهم في المراكز. يعني كانوا في المراكز الصيفية يجعلون أماكن لتحفيظ القرآن وهكذا لبعض الدروس، فنصح العلماء أيضا أن يجعلوا هؤلاء الطلاب يحضرون حلقات العلم في المساجد ومحاضرات العلماء في المساجد، فلا يمنعهم منها. وقد يكون بعض تلك المراكز كان يقوم عليها بعض الأخوان المسلمين فيفصلونهم عن العلماء، ما يريدون أن يتعرفوا على العلماء ولا أن يحضروا محاضراتهم، فنصحوا بهذا الأمر أنهم يجعلون طلاب العلم يتعرفون على مشايخ السنة. قال: فالحاصل أنه يجب على القائمين على المراكز أن ينسقوا البرامج بحيث يجعلون لحضور المحاضرات في المساجد وقتا من برامجهم، ولا يحصل تعارض البرامج مع المحاضرات، وهذا من جملة مقاصد المراكز كما ذكرناه. السؤال الثاني: المراكز الصيفية يقام فيها التمثيل والأناشيد، ما رأيكم في ذلك؟ هذه من طرق الإخوان المسلمين، كانوا يشغلون الشباب بالتمثيليات والأناشيد، فذم العلماء هذه الطريقة. قال: الجواب: يجب على القائمين على المراكز الصيفية أن يمنعوا منها الأشياء التي لا فائدة فيها أو فيها مضرة على الطلاب، وأن يعلموهم القرآن والسنة والأحاديث والفقه واللغة العربية، وفي هذا غنية وشغل للوقت عن الأشياء الأخرى، وكذلك تعليمهم العلوم التي يحتاجونها في دنياهم كالخط والحساب والمهارات المفيدة. أما الأشياء التي يسمونها ترفيهية فهذه في الواقع لا ينبغي أن تكون في البرامج، يعني ما تكون شيئا رسميا مبرمجا كما يصنعون، وإنما إذا حصل نادرا فبدون أن يكون شيئا رسميا، هذا أمر آخر. هؤلاء استغلوها في تجميع الناس، كثير من هذه المراكز الصيفية كانت تحت الإخوان المسلمين، كانوا يستغلونها في تجميع الشباب تحت فكرهم وجماعتهم. قال لأنها تقتطع جزءا من الوقت بلا فائدة، بل ربما تشغلهم وتنسيهم الفائدة التي جاءوا من أجلها، ومن ذلك التمثيليات والأناشيد، فإنها مجرد لهو ولعب، وتدرب الطلاب على متابعة المسرحيات والأغاني التي تبث في وسائل الإعلام المختلفة. وأصل الأناشيد إدخالها في الدين من طريق الصوفية، يرقصون وينشدون ويعتقدونه دينا، وهؤلاء اتخذوها أيضا طريقة لتجميع الشباب، سموها أناشيد إسلامية. نقل المحقق كلاما للشيخ الفوزان رحمه الله في كتابه الخطب المنبرية، قال: وما ينبغي التنبيه عليه ما كثر تداوله بين الشباب المتدينين من أشرطة مسجل عليها أناشيد بأصوات جماعية يسمونها الأناشيد الإسلامية، وهي نوع من الأغاني، وربما تكون بأصوات فاتنة، يختارون الشباب المردان ذوي الأصوات الحسنة حتى قد تفتن. قال: وتسمية هذه الأناشيد بأنها أناشيد إسلامية تسمية خاطئة، لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد، وإنما شرع لنا ذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم العلم النافع. أما الأناشيد فهي من دين الصوفية المبتدعة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، واتخاذ الأناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية والنغمات المطربة، نفس الطريق الآن عند الصوفية، أذكارهم بالإنشاد وهكذا ذكرهم وأشياء من ذلك. فالواجب الحذر من هذه الأناشيد ومنع بيعها وتداولها، علاوة على ما قد تشتمل عليها هذه الأناشيد من تهيج الفتنة بالحماس المتهور والتحريش بين المسلمين. بل بالغ هؤلاء وصاروا يصحبونها بالدفوف، والدفوف محرمة على الرجال، وصاروا يصحبونها بالإيقاعات الموسيقية والمعازف، وهي محرمة بلا شك الدفوف، بل وبالطبول أيضا، بالدفوف والطبول والإيقاعات الموسيقية، هذا هو صنيع الصوفية والإخوان المسلمين، صاروا على هذا، فهي طرق مبتدعة. قال: وقد يستدل من يروج هذه الأناشيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنشد عنده الأشعار ويستمع إليها ويقرها، والجواب عن ذلك أن الأشعار التي كانت تنشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست تنشد بأصوات جماعية على شكل أغاني، ولا تسمى أناشيد إسلامية، وإنما هي أشعار عربية تشتمل على الحكم والإمثال ووصف الشجاعة والكرم، وكان الصحابة ينشدونها أفرادا، لا بأس حتى ولو أنشدت جماعية فإنها أصوات رجالية ليس فيها فتنة، وليست على طريقة الأناشيد التي هي أشبه بالأغاني، إنما كما عرف القبائل ينشدون الشعر بأصوات رجالية لا يحصل فيها تكسر، ولا يحصل فيها أيضا معازف خالية من المحرمات. قال: وإنما هي أشعار عربية تشتمل على الحكم والأمثال ووصف الشجاعة والكرم، وكان الصحابة ينشدونها أفرادا لأجل ما فيها من هذه المعاني، وينشدون بعض الأشعار وقت العمل المتعب كالبناء والسير في الليل في السفر، فيدل هذا على إباحة هذا النوع من الإنشاد في مثل هذه الحالات، خاصة لا على أن يتخذ فنا من فنون التربية والدعوة كما هو الواقع الآن، حيث يلقن الطلاب هذه الأناشيد ويقال عنها أناشيد إسلامية أو أناشيد دينية، وهذا ابتداع في الدين، وهو من دين الصوفية المبتدعة، ف فهم الذين عرف عنهم اتخاذ الأناشيد دينا. فالواجب التنبيه لهذه الدسائس ومنع بيع هذه الأشرطة، لأن الشر يبدأ يسيرا ثم يتطور ويكثر إذا لم يبادر بإزالته عند حدوثه. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن الأناشيد، وهذا نص السؤال والجواب: هل يجوز للرجال الإنشاد الإسلامي، وهل يجوز مع الإنشاد الضرب بالدف لهم، وهل الإنشاد جائز في غير الأعياد والأفراح؟ قال في جوابه: الإنشاد الإسلامي إنشاد مبتدع يشبه ما ابتدعته الصوفية، ولهذا ينبغي العدول عنه إلى مواعظ القرآن والسنة. اللهم إلا أن يكون في مواطن الحرب ليستعان به على الإقدام والجهاد في سبيل الله، فهذا حسن، وإذا اجتمع معه الدف كان أبعد عن الصواب. أما الدف فلا يجوز، إنما أجازه الشرع للنساء إذا وجد بعض المسرات كالأفراح، أفراح الأعراس وما أشبهها والأعياد. قال: السؤال الثالث أرجو التوضيح، ما المقصود بفقه الواقع؟ لأنه قد أطلق هذا اللفظ وأريد به لفظ لغوي لا لفظ شرعي. الجواب: يقولون من الصعب توضيح الواضح. الفقه المطلوب والفقه المرغب فيه هو الفقه في الكتاب والسنة، هذا هو الفقه المطلوب. أما الفقه اللغوي فهو من المباحات، ما هو أمر مطلوب من الناس، تتفقه في اللغة، تعرف معنى الكلمة ومشتقاتها وحروفها وكذا وكذا، هذا يسمى فقه اللغة، مثل كتاب فقه اللغة للثعالبي وغيره، هذا من الأمور المكملة ومن تعلم اللغة. أما الفقه إذا أطلق كما في قوله تعالى: ليتفقه في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقوله تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، إلى غير ذلك. المراد بذلك الفقه في الدين بمعرفة الأحكام الشرعية، هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يجب على المسلمين الاهتمام به وأن يتعلموه. لكن ليس المقصود بفقه الواقع عند هؤلاء فقه اللغة، وإنما المراد به عندهم الاشتغال بأمور السياسة والتهييج السياسي وصرف الأوقات والهمم إليه، هذا هو مقصودهم. تبقى تنشغل بمتابعة الأخبار في جميع العالم، ما سيكفيك يومك كاملا من وقت الفجر إلى غروب الشمس وأنت تتابع الأخبار، هذا عندهم فقه الواقع. تضيع طلاب العلم وتضيع الأوقات في متابعة الأكاذيب المنشورة بالصحف والمجلات في هذه الأزمنة بالإنترنت. لو بقيت من بعد صلاة الفجر إلى وقت النوم ما أكملت القراءة لتلك الأكاذيب، أكثرها أكاذيب. من أكثر ما ينشر كذبا هو ما تنشر في الأخبار السياسية، ثم أيضا لهم مقاصد في هذه الأكاذيب وتعبئة خاطئة للناس، وكل يحاول أن يكسب قلوب الناس إليه بطريقة وأخرى، بكذب وتزوير وقلب للحقائق، فتبقى تشغل نفسك بهذه الأكاذيب، وهذا خلاف ما ينبغي للمفتي أن يتعرف على واقع المسألة قبل الفتية. فمرادوا أن يلبسوا هذه الطريقة التي يصنعونها بواقع لابد من معرفته، وهو واقع المكان والزمان الذي، وواقع أيضا الأشخاص الذين يسألون عن فتوى شرعية، يحتاج العالم إلى أن يعرف هذه الأمور، والعلماء هم يحرصون أيضا على فهم هذه الأشياء، واقع الحادثة واقع الحادثة وزمانها ومكانها والضروريات التي تحتف بها، الحاجيات التي تحتف بها، هل هناك إكراه ليس هناك إكراه، هل هناك ضروريات ليس هناك ضروريات، هل هناك حاجيات ليس هنالك حاجيات، إلى آخر هذه الأمور. هذه من واقع الفتوى. فالعلماء لا سيما بالنوازل ما يفتون حتى يتعرفوا على هذه الأمور. ومن الكذب عليهم أن ينسبوا إلى عدم فقه الواقع بهذا المعنى. وأما أنهم يعرفون الأخبار الأكاذيب التي هي منشورة في النشرات والمواقع، لا ينقصهم شيئا، ما ينقصهم. قال: أما فقه الأحكام فيسمونه، أي هؤلاء الحزبيون الذين تحزبوا وابتدعوا وخالفوا الطريق المستقيم، أما فقه الأحكام فيسمونه فقه الجزئيات وفقه الحيض والنفاس، تهجينا لهم، تهجينا له وتنفيرا منه ومن الاشتغال به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.